بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. كلما تصفحنا كتاب اللمعة، وهو الكتاب الذي كان يدرسه كبراء الأشاعرة وأخص منه أبو الحسن الباهلي، وأبو الحسن الباهلي هو أحب طالب إلى شيخه، يعني أحب طالب إلى أبي الحسن الأشعري. فنجد من الطلاب الذين يحيطون بأبي الحسن الأشعري وصاروا على عهد العقد من أتقى الناس، من أصلح الناس، من أكثر الناس، من أكثر الناس إيمانا، أبو الحسن الباهلي وأبو الحسن الطبري وبندار الشيرازي وابن مجاهد، هؤلاء الأربعة، ولكن إمامهم الكبير وصالحهم وأبو الحسن الباهلي. ولكنني لماذا قلت إن أبا الحسن الباهلي وأعطيته هذه الدرجة؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذه الدرجة، فقد كان من أحفظ علوم عقد الأشعري، وكان يدرس كتاب اللمع. لذلك حرصنا نحن في هذه الحلقة أن ندرس هذا الكتاب محتدين ومقتدين بهذا الرجل الصالح الذي كان كما يقول تلميذه أبو بكر بن الطيب البقلاني يدرسه من وراء حجاب، كلما جلس للدرس جعل حجابا بينه وبين الطلاب. بل أكثر من ذلك، أبو الحسن الباهلي كان إذا جلس ودخل إلى بيته يجعل حجابا بينه وبين الناس الذين يخدمونه، وإذا صار في السوق صار مغمض العينين، يسير بعصا كما يسير الكفيف، ولكن بصيرته كانت مفتوحة وخيره كان عاما. هذه المدرسة الأشعرية دخلها عظماء الرجال، صلحاء الرجال، كبراء الرجال، أتقياء الرجال. لذلك كثير منا ما كان يريد أن يعرف عن هذا الصلاح وهذا التقوى وهذه التقوى. الباهلي سئل: أنت تدرسنا كتاب اللمع ولكنك تجعل بيننا وبينك حجاب. قال: لأنني أنا أعتمد على قلبي وأنتم لكم عيون ترون بها ويرونكم الناس الذين يرتكبون الخطايا والدنايا، فأخاف أن يصيبني من خطاياكم وأن يصيبني من ذنوبكم وأن أرى ما ترون وأن أعيش ما تعيشون، وأنا رجل أريد أن أعيش لله وأن أكون في طاعة الله، وإذا درستكم يفتح الله علي، وإذا درستكم يفتح الله عليكم، فيكون الفتح من الطرفين، مني أنا الذي أدرسكم كتاب اللمع، ومنكم أنتم الذين تدرسون هذا الكتاب، ويمر لنا من تقوى شيخنا ومن علمه ومن بركته ما يوسع علينا علمنا، وما يجعلنا في هذه المدرسة الأشعرية نرتقي لنكون من أحسن العباد، من أحسن الثقات. هذا أبو الحسن الباهلي. وعلى أبي الحسن الباهلي درس أبو بكر بن الطيب البقلاني والباهلي مات سنة 370 والباقلاني سنة 403. إذا رأيتم أنه عاش بعد شيخه ما يزيد على 30 سنة، بل 32 سنة بالضبط. فعاش الباقلاني ينقل التقوى والصلاح والعفة والعلم والكتاب اللمع 32 سنة. إذا رأينا كيف أن الصلاح ينتقل من الشيخ إلى الطلاب، فانتقل علم أبي الحسن إلى هؤلاء الأربعة، ومن هؤلاء الأربعة إلى الباقلاني وابن فوراك والصفرايني. إذن الأشعري للباهلي لابن مجاهد للشيرازي للطبري، الطبري أبو بكر ليس أبو جعفر، للطبري، ومن هؤلاء الأربعة لأبي بكر الباقلاني وللصفرايني، ومرة بعد ذلك سيعرف الطريق إلى بلادنا عن طريق المهدي بن تومرت الذي درس على أبي بكر الباقلاني. إذن كتاب اللمع وصل إلينا بالسند المتصل وبالتقوى المروة. لذلك هو لما وصل إلى الاستطاعة، هذا الباب الذي ندرسه الآن باب الاستطاعة، قال الأشعري: الاستطاعة على ضربين. استطاعة يعجز الإنسان أن يتحملها، لعجزه، واستطاعة لصارفه. احنا قلنا الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة توفيقية واستطاعة صحية. انتهينا منه. الآن التكليف الذي تقوم به الاستطاعة على ضربين: تكليف بما لا يطاق لعجز، وتكليف بما لا يطاق لصارف. يمكن للإنسان أن يكلف بقضية من القضايا وهو يعجز عن أن يتكلف بها، لكننا قبل أن نتطرق إلى هذه القضية لابد أن نوجه سؤالا أو نتساءل سؤالا: هل يكلف الله الناس بما لا يطيقون؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب نحن نسير بما قال الشيخ، ولكن القرآن في أواخر سورة البقرة ماذا قال؟ هل يمكننا أن نطلب طلبا من غير أن نكون قد جربنا ذلك الطلب؟ نحن نقول إن أقوال وأفعال العقلاء منزعة عن العبث، ونحن قلنا في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله يقول لنا، يروي لنا، يحكي لنا في القرآن الكريم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولكن انظروا إلى القرآن ماذا سيقول: كونوا حجارة أو حديدة. هذا تكليف بما لا يطاق، كونوا حجارة أو هذا إعجاز، تحدي، هذا فيه التحدي. ولكننا يمكن أن يكلف الإنسان بما لا يطاق، لأننا قلنا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه الآية العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا إنها منسوخة، لأن التكليف بما لا يطاق لا يجوز، وأنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون أو قرأ عليهم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قالوا لا طاقة لنا بهذا الأمر لأن حديث النفس لا أحد فينا يمكن. قالوا إن هذه منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ولكن في سبب نزول هذه القضية أو في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية قال أتريدون أن تسألون أتريدون أن تفعلوا كما فعل الأمم من قبلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم قولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا حتى لا نفعل مثل ما فعل الذين. شوف التكليف بما لا يطاق، نحن نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن كلفنا الكافر بالإيمان أو لم نكلفه بالإيمان؟ ها؟ معلوم كلفناه بالإيمان، هل هو يطيق الإيمان؟ لماذا؟ لأنه مشغول بغيره، مشغول بغيره. احنا كلفناه بالإيمان ولكن هل هو متفرغ؟ ليس متفرغا. إذن احنا كنا على ضربين، هذا ما لا يطاق لأنه مشغول بغيره، وما لا يطاق لعجزه. ما لا يطاق لأنه مشغول بغيره كالكافر مشغول بالكفر وكلفناه بالإيمان، فهذا تكليف بما لا لأنه مشغول به. وإذا سألته يقول أنا على. وربما يأتيك بأمر يفلسفه لك ويرفعه ويزكيه ويتضخم فيه ويقول فيه ما لا يمكن أن يخطر على بال، إذن فهو تكلف بما لا يطاق لأنه مشغول بغيره. هذا هو السبب اللي أواخر سورة العمران وأواخر سورة البقرة قبلها ويدفعنا كي نتفكر في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ويتفكرون في خلق. ثم بعد ذلك أم على قلوب أقفالها، القلوب لابد بدورها القلوب أن تتحرك لتتمكن من أن يدخلها الإيمان، يدخل الإيمان. ما إذا كان مشغول بشاغل يشغله عن فعله الأمر الآخر فإنه لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة القضية التي هو يخاطب بها، كقولنا كون حجارة أو حديد أو أي شيء مما أو خلق مما يكبر في صدوركم، هذا أمر غير الأمر. إذن التكليف على ضربين، تكليف بما لا يطاق لعجزه وهذا لا يكون، وتكليف يطاق ولكنه مشغول بغيره، يكون مشغولا بغيره. وهنا الاستطاعة لا تفيد شيئا لأنه هو مستطيع ولكنه لا يطيق، مشغول بغير الإيمان. ولكنه إذا كان مشغولا بالإيمان يحاسب أو لا يحاسب؟ يحاسب، لأن اشتغاله بالكفر هو اختيار من عنده، اشتغاله بالكفر اختيار من عنده، هو الذي اختار ما هو فيه. وأنت عندما تسأل يقول هذا اختياري، أنا الذي اخترت هذه القضية وأنا المسؤول عنها. إذن نحن قلنا إن هذا العلم هو متسلسل بعظماء الرجال الذين تلقوه عن الإمام أبي الحسن الأشعري، وهذه القضايا التي ندرسها هي زمانية ومكانية وصالحة لكي تتنقل معنا لنتمكن من فهم المراد الذي هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذا العقد الذي عقدناه بيننا وبينه، وسميناه عقد الأشعري. في عقد الأشعري وفي مالك وفي طريقة الجنيد السالك، مقدمات لكتاب الاعتقاد معينة لصاحبها على المراد. المراد من أصول الدين، المراد من أصول الدين. لذلك أبو الحسن الباهلي كان على ذلك الصلاح العظيم، ومنه جاءنا المذهب المالكي، لأن الذين كانوا يحيطون بالإمام الأشعري كانوا شافعية، ولكن هذا خرج. ومن ثم سيأخذ أبو بكر بن الطيب البقلاني مذهب مالك لاعتمادهم على الكتاب والسنة. فكل من يعتمد على الكتاب والسنة يجد في مذهب المدينة الطريق التي يمكنه أن يسلكها للوصول إلى مراد الفهم عن الله عز وجل. إذن باب الاستطاعة، هناك استطاعة توفيقية وهناك استطاعة صحية. الاستطاعة التوفيقية اختيار يختاره الإنسان بمحض إرادته، فيأتيه التوفيق من الله سبحانه وتعالى بعبادته وطلبه وتسبيحه وقيامه الليل ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ذلك المراد. أما الاستطاعة الصحية فهي الناس فيها على حد سواء، كل على حسب استطاعته، ولا يأتي التوفيق إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي التكليف، والتكليف هو محل الإيمان. والإنسان بطبيعته غير ميال للقيود، الإنسان بطبيعته عاشق للحرية، ولكن هذه الحرية التي تأتي عن طريق هذه القيود هي الحرية المسؤولة التي يستفيد الإنسان منها ويمكن أن يعيش في المجتمع. وقد نصت العقيدة الأشعرية دون الفقه بل عن طريق الإيمان أن يكون الإنسان مكلفا تكليفا مسؤولا، لأنه لا يمكن أن يكون مكلفا إلا إذا كان مسؤولا. لذلك وضعوا للسفيه والمجنون وغيره، وضعوا تكليفه على العاقلة ولم يضعوا عليه هو التكليف لأنه هو غير عاقل، فوضعوا التكليف على العاقلة أي على أهله، أي الذين هم من ذوي العقول، أما ذاك فلا عقل له، فيكون تكليفه على العاقلة. إذا لاحظنا على أن التكليف هو المسؤولية التي يقوم عليها الإيمان، التكليف هو الذي يقوم عليه الإيمان. ولو أن الإنسان عاشق للحرية ولكنه يريد أن يعيش الحرية في نطاق الشرع، في نطاق القانون، تلك هي الحرية، يراعي متطلبات المجتمع. إذن يمكننا الآن أن نعتبر أن التكليف بما لا يطاق لم يأتي به القرآن، وكذلك لم يأتي به عقد الأشعار، لأن الإنسان مكلف بما يطيق. لذلك نحن قلنا في أواخر سورة البقرة أن الآيات الأول منسوخة بالآيات الأخيرة، إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه، هذه منسوخة، لكن هذا النسخ ليس على إطلاقه، هذا النسخ ليس على إطلاقه، فتكون الآية كلها مثبتة لعدة أسباب. أولا قضية التوسع في النسخ غير في عقد الأشعار، التوسع في النسخ لعدة أسباب كما قلت. أولا أن أصحاب الصف الأول من أمثال أبي بكر ومن أمثال قبل أبي بكر خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاه وأم حبيبة وأم سلمة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأصحاب الصف الأول يراعون قضية أن يكون الباطن مثل الظاهر، فتكون الآيات مثبتة في حقهم. إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، مثبتة عند هؤلاء لأن باطنهم مثل ظاهرهم، الباطن عندهم مثل الظاهر. وتكون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكون دعاء. ولذلك بعض الصالحين كلما قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا قالوا آمين في قلوبهم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين آمين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين، واعف عنا آمين، واغفر لنا آمين، وارحمنا آمين، وانت مولانا فانصرنا آمين يا رب العالمين. يقولها كلما قرأ يردفها في داخله بقوله آمين، تكون دعاء ويكون قبلها مثبتا. هذو أصحاب الصف الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الذين من بعدهم إذا أرادوا أن يتوقفوا ويقولوا لا طاقة لنا بما يجري. وقد عبر عنهم عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له إلا حديث النفس يا رسول الله فأنا لا، صلى الله عليه وسلم، لأنني لا أطيق ما يجري في قرارات نفسي، أنا لا أتحمل، لأن مجريات ما يجري في قلبي وما يجري في نفسي أنا لا أخرجه. هؤلاء معرضون إلى رحمة الله وثوابه ومغفرته وألا يحملهم. أما قوله كونوا حجارة أو حديدا فذاك تحدي لأولئك الذين أرادوا أن يجعلوا التحدي كبيرا، أنهم أن الله لا يبعث من في القبور، وأن يوم القيامة غير، وأن البعث والجزاء والحساب وغير ذلك غير موجود. ولكن صاحب كتاب اللماء أبو الحسن إنما نظم هذه القضايا وجعلها في الطريق المستقيم، ودفع بها هؤلاء الرجال الصلحاء العظام الذين كانوا يحيطون به، والذين نقلوا إلينا هذا العقد الأشعري قد أوصلونا إلى هذه النتائج الإيجابية بصلاحهم وتقواهم. وقد كان أبو الحسن الباهلي يعتقد أن مجريات الأحداث في الداخل في داخله هو يحاسبه الله عليها، ولذلك وضع حجابا بينه وبين الناس، وإذا خرج إلى الطريق أغمض عينيه وكان يتمنى لو لم يكن بصيرا حتى لا يرى في الدنيا إلا خيرا. ولكننا نحن إن شاء الله ننعم بنعمة البصر، وننعم إن شاء الله بالمغفرة، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل ما أنكرتم أن تكون قدرة واحدة على إرادتين وعلى حركتين أو على مثلين؟ قيل له إنا أنكرنا ذلك من قبل أن القدرة لا تكون قدرة إلا على ما يوجد معها في محلها، فلو كانت قدرة واحدة على حركتين لم تخل أن تكون قدرة على حركتين، أن توجد معها في حال حدوثها، أو على حركتين أن تكون واحدة بعد أخرى. إذا القدرة لا تكون إلا واحدة، ولأمر معلوم وهي صفة، ولا يمكننا نقول أن تتعدى لأن ذلك سيكون صفة لصفة، وهذا ممتنع. فهي تأتي لزمن لفعل وتنتهي بانتهاء ذلك الفعل، والله قادر أن يخلق لكل فعل قدرته، فنحن لن نكون في حاجة إلى خلق هذا الأمر. فالكسب يستمر والقدرات لذلك الكسب تخلق للإنسان. بماذا؟ برغبة من ذلك الإنسان ليحقق فعلا يصر على فعله. لذلك شوف احنا قلنا على أن الإنسان عندما يقدم على أمر يعتبر شهوة نفسية، شهوة من شهوات هذا الإنسان، والشهوة تكون شهوة نفسية وتكون شهوة شيطان. شهوة الشيطان يستطيع الإنسان أن ينتصر عليها، بالذكر وبأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب الشيطان عنك، وبسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يذهب الشيطان عنك، ولكن شهوة النفس لا تتركك حتى تحققها. ولكي تقوم عليك الحجة لابد للقدرة أن تتغير، فيعطيك الله فرصة لتفكر أكثر، إنه هو الذي خلقك والذي يعلم ما تريد وما ستفعل وما ستصر على فعله. فإذا أصررت على فعلك ليعبر لك عن حريتك وحرية إرادتك يخلق لك القدرة على الفعل، فتكون أنت المسؤول الأول والأخير عن فعلك الذي تفعله وتقوم به. فلا تقول إن الله قد كتب علي ذلك، لأننا عندما نقول إن الله قد كتب علينا هذا الأمر نستخدم كلمة كتب في غير محلها، ونحن قد درسنا هذه القضية. نستخدم قضية كتب في غير محلها، لماذا؟ لأنك كأنك تقول كتب بمعنى فرض، وهو كتب بمعنى كتب عليك ذلك أزلا، علم أنك ستختار هذا الأمر فكتبه عليك. مثل الذي يدرس الطلاب، يدرسهم ويعلم من هو الأول ومن هو الثاني ومن هو الثالث ومن هو الرابع ومن هو الخامس، فينظمهم، فإذا جاء الاختبار واختبروا علم كل واحد مقعده الذي أخبره به شيخه. هل هذا علم خرق به الحجب، حجب الغيب؟ إنما هو علم ناتج عن تجربة، علمها فكتبها. ولله المثل الأعلى والقياس مع الفارح، علم الله ماذا سيفعل، ما سيفعل الإنسان فكتبه، فجاء ذلك على مراد ذلك الإنسان الذي قام بذلك الفعل، فعلم الله أنك ستكون كذا وستفعل كذا فكتبه عنك في اللوح المحفوظ. وذلك هو اختيارك وعلم الله، اختيارك أنت وعلم الله. فإذا جاء علم الله بناء على اختيارك، هل في ذلك ظلم لك؟ ليس فيه ظلم، لأنك أصررت على ذلك، أصررت. انظر إلى نوح، نوح قالها أو لم يقل؟ نوح قال ربي إني دعوتهم جهارا، دعوتهم إني دعوت قومي ليلا ونهارا جهارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا مو أصبع واحد، أصابع بصيغة المبالغة، أصابع في آذانهم واستخشوا ثيابهم. ها؟ ثم أصروا وأصروا واستكبروا وأصروا واستكبروا استكبارا. ألا تريد أن يكتب عنهم هذا الأمر؟ من الذي يتحمل المسؤولية؟ الذين أصروا واستكبروا استكبارا. إن الله قد أرسل لهم النبي وعلمهم النبي وأرشدهم النبي وهداهم، أي ذلهم على الطريق المستقيم، لكنهم اختاروا ماذا؟ اختاروا طريقا آخر وأصروا على ذلك الاختيار حتى ولو لم يكن ذلك الاختيار اختيارا صائبا، ولكنه بالنسبة إليهم اختيار صائب واختيار غير صائب، اختيار صائب. كل طرق الخير أمامهم ولكنه اختار ذلك الطريق. وعندما تسأل ذلك الإنسان، يا أخي إن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك ووضع لك وفعل لك وكذا وانت اخترت، يقول لك هذا اختياري أنا الذي سأكون مسؤولا عنه هذا اليوم القيامة. إذن مادام اختيارك هذا الذي اخترته أنت ببعض إرادتك فتحمل، فمن المسؤول إذن؟ المسؤول أنت الذي يتحمل هذه القضية، وأنت الذي ستحاج بهذه القضية أمام الله سبحانه وتعالى، فليس لك من عذر. إذن قدرتك خلقت لك مع فعلك، ملازمة للفعل، ولا يمكنها أن تكون عرضا، لأن العرض لا يبقى زمانا ولا يمكن، بل يصف يعطيك الله إياه. عندما تصر وأصروا واستكبروا استكبار، أي كانوا يظنون أن ذلك الأمر الذي أصروا عليه هو الحق في زعمهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ شوف، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ شوف ما أعظم هذا القرآن، ودرسوا ما فيه، قاموا بدراسة هذا الأمر وعلموا هذا الاختيار صح وهذا الاختيار غير صحيح، ومع ذلك اختاروا غير صحيح ودرسوا، يعني بناء على دراسة، بناء على دراسة مستفيضة. هؤلاء الذين أصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على ماذا؟ على أمر درسوا، وقالوا إن الدراسات كل الدراسات دلت على أن هذا هو الطريق، وبعد ذلك يأتي الزلزال ويزيل لك كل شيء لأنك درست ما فيه ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ إذن الأمور قدمها الله سبحانه وتعالى واضحة، وهو المقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي هم قالوا إننا قد ورثنا هذا الكتاب ولنا الحق أن نتصرف في موروثنا كما يتصرف كل وارث في موروثه. أنا ورثت هذا الأمر أتصرف فيه كما أشاء، ما دخل نصحك؟ كم نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكثير من الناس يقول لصاحبي لا تنصحني، أنا لا أريد من أحد النصيحة، أنا راشد وقد خرجت من سن المراهقة إلى سن الرشد. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يريدون أن يتصرفوا في الكتاب كما يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إذا وقفنا وجئنا بين يدي الله ماذا يفعل الله بعذابكم؟ ها؟ إن شكرتم، الشكر إن شكرتم. أنت في كل صلاة بماذا تبدأ؟ تبدأ بالشكر، لأن الحمد يدخل فيه الشكر ويدخل فيه التوحيد، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، فيها الشكر والثناء والحمد وكل شيء فيها تجمعه في كلمة واحدة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ألا يقولوا على الله إلا الحق. لا تقل إن الله هو الذي دفعك إلى مكروه، لا تقل إن الله هو الذي جعلك ترتكب ذلك الإثم، بل إن الإرادة التي خلق الله لك، القدرة التي خلق الله لك لإرادتك، لأن إرادتك هي التي اقتضت ذلك الأمر، فخلق الله لك القدرة عليها وأقدرك عليها بإرادتك، واقتضت الألوهية العبادة، واقتضت الربوبية الخالقية، لهذا الخالق الذي خلقك أرادك أن تحقق ذلك الأمر بمحض إرادتك، فجعلته أنت بإرادة، لأنك قلت ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير الذي ما كان الحساب أمهلك إلى يوم القيامة. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أنتم الذين تقولون على أنه سيغفر لنا، أفلا تعقلون أن الله قد بين لكم وأرشدكم ودلكم إلى طريق الصحيح، وأنتم بعقولكم بإرادتكم وبالقدرة التي خلق الله لكم لتحقيق مرادكم قد انحرفتم عن الطريق، أن ذاك المسؤولية تكون عليكم وليس على غيركم، ولا يتحمل أحد معك المسؤولية أبدا، لأن ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ميزان لا يخطئ، كما دل عليه في الرحمن، وضع الميزان، وضع لنا الميزان الذي نزن به الأمور، وهو سيستخدم لنا الميزان الذي لا يخطئ، ميزان العدل، والعدل المطلق الذي لا يقبل. إذن القدرة موافقة للفعل، الفعل الإرادي الذي يصر الإنسان على ارتكابه إصرارا. فإن كانت قدرة على حركتين أن تكون معا فقد وجدت حركتان في موضع واحد في وقت واحد، ولو جاز هذا لجاز ارتفاع إحدى الحركتين إلى ضدها من السكون، فيكون الجوهر متحركا عن المكان ساكنا فيه في وقت واحد، وهذا محال. الجوهر والأصل والعرض والفرع، روح القضية جوهرها وشكلها هو العرض، كلما نسمع عرض من الشكل، والعرض لا يبقى زمانين وإنما يبقى بقول الله كن، الأمر كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كن، فهي على الفور ليس على التراخي، الفور كن هو الله. الجوهر هو روح القضية، والعرض هو شكلها، والعرض لا يمكن أن يرى إلا، والجوهر لا يمكن أن يرى إلا بالعرض، هو الذي نرى. إذن والجوهر لا يمكننا أن نقول أو نثبت له ما لا يمكن أن يثبت له، لأنه لا يمكنك أن تراه إلا بالعرض. وإن كانت قدرة على حركتين أن توجد إحداهما بعد الأخرى فقد قام الدليل والبرهان على أن القدرة لا تبقى، وهذا يوجب جواز وجود الفعل بقدرة معدومة، وهذا مما قد بينا فساده. هل يمكن أن يوجد الفعل بقدرة معدومة؟ لا يمكن أن يوجد الفعل بقدرة معدومة، لا يوجد الفعل إلا بقدرة حاضرة موجودة. شوف الله سبحانه وتعالى كم فسح لنا باب المغفرة، أنه يتركك لعقلك ولاختيارك ولمرادك ولفعلك، ولا يخلق لك القدرة إلا بعد أن تصر على ذلك إصرارا. حتى تكون أنت هو الذي رغب في أن يفعل ذلك الفعل يخلق لك القدرة عليه، لتشعر أنت. في بعض الأحيان الإنسان يقول أنا أشعر بالضيق، كأنما يصعد في السماء. أنت ترى أن الإنسان عندما يشعر بالضيق لأنه يبتعد عن الجاذبية، ارتباطه بالأرض عن طريق هذه الجاذبية يجعله يعيش في الحياة الهنية، لكنه هو عندما يريد أن يرتكب إثما يشعر بالضيق، يقول ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله. تصوروا، شوفوا معي جزاكم الله خيرا، أن هذه القضية في غاية من الدقة لبيان القدرة. كان الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم يشتكون وحدهم، لذلك القراءة التي قرأ بها حفص قال حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه، أي كانوا هم يشتكون، لكن لما جاء ورش قرأ حتى يقول، أي في هذه المرة في هذه الشدة التي أصابت أهل الملة الإسلامية الرسول معهم هو بدوره يقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. شوف الفرق ما بين القراءتين. قراءة تدل على أن الناس الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم العظام يشتكون ويقولون متى نصر الله، فأراد أن يبين القرآن لنا على أن هذه القضية هي قضية فيها الإصرار، إصرار الظروف التي نشتكي منها. بعضنا يقول ظروف قاسية، أنا ظروفي قاسية ليس لي ولا، ماذا تريدون مني أن أفعل؟ ويفسح الله عليه فيقول ماذا سأفعل بها؟ مرة يشتكي يشتكي من ضيق، ومرة يشتكي من نعمة. هذا الإنسان ما أغربه من إنسان، ما أغربه. لكن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر، هنا ضائقة حتى الرسول يشعر بها. ويأتي أمر الله أو لا يأتي؟ ألا إن نصر الله قريب. ضاقت ثم فسح. إذن نحن ينبغي أن نعلم أن هذه القدرة لا تخلق إلا بإصرار من الإنسان وأصر. شوف عندما تريد أن تقوم بفعل قد يكون ذلك الفعل مشين، تتستر وتختبئ وتفكر وتدبر وتحتاط، وبعد ذلك يأتي الإقدام فتذهب إلى ذلك الفعل لتقوم به، وأنت تعلم أن ذلك الأمر غير صحيح وغير شريف، وذلك الأمر لا يليق، ولكنك أنت تصر على أن تفعل ذلك الأمر بما أنك أصررت، وأنك أنت موعود باليوم الموعود وشاهد ومشهود، أنت موعود بذلك اليوم، وأن الله عادل وقد فعل الله لك كل ما يمكن أن يهديك، ولكنك أنت تريد أن تخرج عن ذلك الأمر إلى أمر آخر يخلق لك القدرة التي تساعدك على فعله بإصرار منك، وقد استنفذت معك كل الوسائل، بمجرد ما أصررت عليها جاءتك القدرة الموافقة للفعل. ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل للفعل، إن لم يخلق الله تعالى له استطاعة محال أن يكتسب شيئا، فلما استحال أن يكتسب الفعل إذا لم تكن استطاعة صح أن الكسب إنما يوجد لوجودها، وفي ذلك إثبات لوجودها مع الفعل للفعل. بوجود القدرة يأتي الكسب. احنا دائما نقول على أن الله خلقنا وما نعمل، ولكن الله احنا قلنا أن الشر ليس إليك، لم يخلق الله في الدنيا شرا، وإنما الشر يتحول بفعل الإنسان. شوف العقرب تحمل سما، خير لها وشر، ولكن شر في نظرنا، أما عند الطبيب يتحول إلى خير. حتى ذلك الأمر الذي هو سم وفيه شر يتحول عند الطبيب إلى خير لنا، خير لنا. هكذا كل ما يوجد في الدنيا هو خير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قال والشر ليس إليك والخير كله إليك، معنى لا تخلق يا ربي إلا خيرا، وإنما في أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم يسمونه شرا وهو ليس شر، بدليل أن سم العقرب شر عندنا في عرفنا وفي تقاليدنا، ولكنه فيخلق لك الخير الذي يتحول بفعلك إلى شر. آنذاك يخلق لك القدرة التي بواسطتها تقدر على فعل اختيارك.